بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وهذا القيد، وهو قوله في السفر، قيد مراعى له مفهوم، يعني أما في الحضر فلا جمع بين الصلاتين، لأن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي بأصحابه منذ أن فرض في الصلاة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤدون الصلوات كل صلاة في وقتها، لكن يرخص في أوقات السفر، وقد يرخص لبعض أهل الأعذار كما مر بنا في الباب السابق، أنه إذا وجد برد شديد أو مطر شديد فإنه يرخص لأن يصلي الناس في بيوتهم، لا أنهم يجمعون، وفي بعض الروايات أنهم يجمعون بين الصلاتين، يصلونهما في وقت الواحدة منهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون الجمع هنا للعذر. أما إذا كان غير عذر فلا يجمع بين الصلاتين، بل تصلى كل صلاة في وقتها. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أورده الإمام مسلم في هذا الباب، ساقه الإمام الترمذي وعلق عليه بقوله: إنه مما لا يعمل به، لا يعمل به، ليس عليه العمل. بل إن الإمام الترمذي ذكر في كتابه العلل إن كل ما في جامعه من الأحاديث التي يعمل بها إلا حديثين، وذكر منهما حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاة بين الصلاتين في المدينة من غير عذر ولا مطر. وإن كان بعض أهل الظاهر وبعض علماء الحديث قال بجواز ذلك، واستدلوا على هذا بقوله: يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معلقا على الحديث لما سئل لماذا جمع بين الصلاتين بغير عذر قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا القول في ما يظهر لي والله أعلم إن الإحراج إنما يكون لوجود عذر، لأن أداء الصلوات في أوقاتها لا يعد فيه إحراج، والله سبحانه وتعالى لم يجعل فيه حرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الصلوات في أوقاتها، وما تحرجت الأمة بهذا الصنيع. ولهذا حمل حديث ابن عباس على العذر، على العذر، إما أن يكون سفرا، وإما أن يكون مطرا، وإما أن يكون برد شديد، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا الإمام النووي قيد هذا الجواز بخصوصية السفر، قيد الجواز بخصوصية السفر، ولهذا قال جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. بدأ المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ، ورواه الإمام مسلم عن طريق تلميذه يحيى بن يحيى. فقال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، يعني في الموطأ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد عند أهل الحديث، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قال فيه أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. ومعنى إذا عجل به السفر يعني إذا انطلق في سفره ومشى في سفره وحان وقت صلاة المغرب، فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى أن يحين وقت صلاة العشاء، ثم ينزل فيصلي المغرب والعشاء جمعا، جمع تأخير، يصليهما، وعذره في ذلك هو السفر. ولهذا قال عجل به السفر. وكذلك إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر صلاة الظهر حتى يحين وقت صلاة العصر فينزل فيجمع بينهما، وهذا هو جمع التأخير. وأهل العلم على جوازه مطلقا، وإن يروى عن بعضهم أن الجمع الجائز هو جمع التأخير، أما جمع التقديم فلا يرونه، إلا أن الجماهير على أن جمع التقديم وجمع التأخير كله جائز، وهو مرتبط بحركة السفر، فإذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الانطلاق في السفر إلى ما بعد الزوال صلى الظهر، هذا ما نص عليه الحديث كما سيمر بنا. وأهل العلم على أنه يصلي معه العصر ويجمعهما جمع تقديم، وأظهر الأدلة على ذلك ما كان في يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة لما زالت الشمس خطب أهل الموقف الخطبة المشهورة، ثم نزل وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. فهذا جمع مقدم أو جمع تقديم قام به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما في يوم أو في ليلة المزدلفة فإنه أخر المغرب إلى أن وصل إلى المزدلفة، ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وفعله صلى الله عليه وسلم جمع التقديم في نهار يوم عرفة وجمع التأخير في ليلة المزدلفة من أظهر الأدلة على جواز فعل ذلك، ما دام القصد أو الجمع مقصودا به رفع الحرج، وهو العلة الظاهرة في مشروعية الجمع. أما أن يجمع بين الصلاتين إذا نزل، يعني إذا قام في بلد مدة القصر أيام 20 صلاة في الأسفار العادية، ولمن علم أنه سيقيم في بلد أقل من 20 صلاة فهذا له القصر ولا يشرع له أن يجمع، له القصر، لكنه لو جمع أعطي حكم المسافر فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بمنى ليالي أيام التشريق يوم العيد وليالي وأيام التشريق كان يقصر من الصلاة ولم يكن يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها لكنه يقصر من الصلاة. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتم يقصر الصلاة ويجمع في أزمان أو في أوقات تزيد على 20 صلاة فلم يؤثر ذلك عنه إلا في الأسفار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر فيها بعض الأعمال، ولم يكن محددا وقتا للسفر، ولهذا كان يقصر ويجمع. فإذا حان وقت السفر أمر أصحابه بالرحيل، وبنى على هذا الأئمة مسألة، وهي أن يفرق بين من يريد أن يبقى في بلد أكثر من 20 صلاة وبين من يرغب في السفر قبل إتمام هذه المدة، فأجازوا لمن يرغب البقاء أقل من 20 صلاة أن يقصر من الصلاة، أما من أراد البقاء أكثر من 20 صلاة يعني 4 أيام إن عزم على ذلك، شانه شان من يسافر للتجارة أو من يسافر للدراسة أو من يسافر للإجازة وينوي أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة وليس له أن يأخذ بالرخصة. وكذا من نزل بلدا وإن كان يريد البقاء أقل من 4 أيام لكنه صلى خلف الأئمة في المساجد أو خلف المقيمين الذين يقيمون الصلاة فيتعين عليه أن يتم الصلاة، يتعين عليه أن يتم صلاته ولا يقصر ما دام مأموما يصلي خلف إمام مقيم. هذا الحديث كما هو معلوم أن سنده مر بنا كثير، شيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى وهو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 وروى له الجميع. نعم، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، يعني أبو داود وابن ماجه لم يخرج له، وله ترجمة مرت بنا. نعم، ذكر فيها أنه روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأنهما سنة 26 و200. وأما تلميذ وأما شيخه فهو الإمام مالك، والإمام مالك أيضا مما كثرت الترجمة له، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، قال الفقيه إمام دار الهجرة يعني المدينة، هو رأس المتقنين، وهذا الوصف يعد من أعلى الأوصاف، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الإمام وروى له أصحاب الكتب كلهم الجميع. هذا هو يحيى، هذا هو الإمام مالك. قال عن نافع، ونافع أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر من الطبقة السابعة، مولى عبد الله بن عمر قال ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر بن الخطاب يحكي لنا هنا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، يعني إذا انطلق المسافرون معه واستمروا في سفرهم يعني مباشرين السير، يؤخر الصلاة إلى الوقت الثاني، فيؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء، هذا إذا جد به السير أثناء وقت الصلاة الأولى. أما إذا كان نازلا وأراد الارتحال ودخل وقت الصلاة الأولى صلاها وصلى معها الصلاة الأخرى ثم ينطلق ويسير. فدل هذا الحديث على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو الترجمة التي وضعها الإمام النووي رحمه الله. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا عبيد الله عن نافع، أو قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن شيخه محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، كنيته أبو موسى البصري، المعروف عند علماء الحديث بالزمن، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفر سيرهان يعني في طلب العلم وفي الرواية، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وروى له الجميع. هذا محمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى، والمراد بيحيى هو ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. هذا هو يحيى بن سعيد القطان، يروي عن عبيد الله، والمراد به عبيد الله ابن عمر العمري، وقد روى له وأخرج له الإمام الترمذي، أخرج له الإمام الإمام مسلم، وترجمته مرت بنا كثيرا. وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العمري المدني، كنيته أبو عثمان، قال ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، يعني الإمام أحمد بن صالح يرى أن رواية عبيد الله مقدمة على رواية مالك في نافع. وإذا كنا عرفنا كلام الإمام البخاري أن هذا السند هو صح الأسانيد، ومن أهل العلم من سماه بسلسلة الذهب، تبين لنا أيضا أن سند عبيد الله سند قوي لا يقل عن سند مالك. وفي هذه الرواية عبيد الله بن عمر العمري يتابع مالكا متابعة تامة، حيث يرويان الحديث عن ابن عمر، يرويان الحديث عن نافع، حيث يرويان الحديث عن نافع. لكن هنا ينبغي أن نلحظ أمرا في الروايتين. الرواية الأولى تقول في نسبة هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين الصلاة بين المغرب والعشاء. وأما حديث ابن المثنى وحديث عبيد الله يقول فيه كان ابن عمر، أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. فالرواية الأولى مرفوعة والرواية الثانية موقوفة على ابن عمر، لكن ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فتكون رواية محمد بن المثنى فيها تفصيل، ورواية مالك فيها إجمال. فرواية مالك صرحت بأن هذا الحديث مرفوع، ورواية عبيد الله أيضا روت رفع هذا الحديث، لكن بعد أن ساقته موقوفا على عبد الله بن عمر، وكأنها عبد الله بن عمر رضي الله عنه يستدل بهذا الحديث على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أورد في هذا الحديث فعله المبني على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق لنا الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد، أربعتهم كلهم عن ابن عيينة. قال: حدثنا عمرو، أو قال عمرو يعني الناقد، قال: حدثنا سفيان، والآخرون قالوا عن ابن عيينة، عن الزهري عن سالم، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير وهذا الحديث أيضا هو من رواية ومن مسلم لعبد الله بن عمر، لكنه فيه متابعات، وإن كان أكثرها من المتابعات الناقصة. فالحديث مروي عن سالم عن عبد الله بن عمر، في حين أن الرواية السابقة كانت مروية عن نافع، وسالم ونافع في هذه الروايتين يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة، إذ كل يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بعد ذلك نجد أن الراوي عن سالم هو ابن شهاب، في حين أن الراوي عن نافع إنما هو الراوي عن عبد الله بن عمر إنما هو نافع، والراوي عن نافع إنما هو مالك وعبيد الله. مالك وعبيد الله يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث، وكأنه في هذه الرواية مالك ونافع وسالم يروون عن ابن عمر، يروون ما نافع وسالم، ويروي عنهم عبيد الله ومالك عن ابن عن نافع، وفي هذه الرواية يروي الزهري عن سالم عن ابن عمر، والراوي عن الزهري هو الإمام سفيان بن عيينة. وهذا الحديث قرن فيه الإمام مسلم رحمه الله بين أربعة من شيوخه في رواية هذا الحديث، والأربعة هم: يحيى بن يحيى الذي مرت بنا ترجمته، وقتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. وأما سعيد وأما أبو بكر ابن أبي شيبة فمرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت مصنف شهير، أي له كتب مؤلفة وأشهرها المصنف، وهو أيضا من الطبقة العاشرة. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكأن الإمام الترمذي لم يروي له. وأما عمرو الناقد فأيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد من الطبقة العاشرة، ثقة ثب، أيضا روى له أصحاب الكتب. وأما فهؤلاء الأربعة كلهم يروون عن ابن عيينة، وابن عيينة هو الإمام سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد المكي، الإمام ثقة ثبت، فقيه، إمام حجة. من الطبقة الثامنة روى له الجميع، هذا هو سفيان بن عيينة رحمه الله. وسفيان يروي عن الإمام الزهري ومرت بنا ترجمته أيضا، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، قال عنه ثقة فقيه إمام. قال عنه إنه ثقة فقيه، إلا أنه يعني من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وكثير من أهل الحديث يقولون إنه أول من دون السنة النبوية، كتبها بأمر من عمر بن عبد العزيز. وسفيان بن عيينة مدري، والإمام الزهري يروي هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. يقول سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وهذا الكلام قاله الإمام أو قاله الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بسبب وهو أنه كان يسير في سفر ومعه أهله وزوجته المشهورة صفية بنت أبي عبيد، فحدث لها أن مرضت واشتد بها المرض، فما كان بابن عمر رضي الله عنهما إلا أنه واصل السفر وأجل وأخر صلاة المغرب حتى وصل إلى المكان أو إلى البلد. فلما قيل له إنك فعلت ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بين المغرب والعشاء. وهذا الحديث فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما روي عنه هذا الحديث حكايات للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، واستدلالا بإن هذا الصنيع وهو تأخير الصلاة إذا جد بالمصلي أو إذا جد بالمصلي السير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقد يقول قائل إن هذا خاص بالمغرب والعشاء، لكن يقال إن الظهر والعصر يأخذان الحكم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المغرب والعشاء، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذلك في الظهر والعصر، والدليل على هذا كما مر بنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أخذها الإمام مسلم رحمه الله من مصادر، ومصدره في هذا الحديث هو كتاب ابن وهب. وابن وهب له كتاب مشهور اسمه الجامع، وقد طبع هذا الكتاب لكن طبع فيها نوع من الغرابة، حيث اشتغل على إخراجه المعهد الثقافي الفرنسي في مصر، فطبع الكتاب بعد أن وضع له مقدمة بغير اللغة العربية، وطبع على منهج الكتب الأجنبية، يعني يبدأ من الشمال إلى اليمين، وهو وإن تميز بأن صورت المخطوطة فيه ونقلت لوحاتها وعلق عليها، لكن هذا الفعل قام به غير المسلمين، وبالتالي نشروا فيه من الآراء التي كانوا يرونها تجاه تدوين السنة النبوية. وهذا الإسناد إسناد عبد الله بن وهب أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، وقد مر بنا في دروس ماضية، في الدرس الماضي والدرس الذي قبله روى مسلم بهذا الإسناد عددا من الروايات، منها الرواية التي رواها عن طريق حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة، وهو نفس الإسناد الذي بين أيدينا، وهو قال حدثني حرملة بن يحيى، ومرت بنا ترجمة حرملة بن يحيى وهو ابن حرملة بن عمران التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي صدوق من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يروي عن عبد الله بن وهب وهو صاحب كتاب الجامع، قال عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. وعبد الله بن وهب يروي عن شيخه يونس ويونس هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال عنه إنه ثقة إلا أن في رواياته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ. من كبار الطبقة السابعة مات سنة 59 و100. وروايته هنا عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري. قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. فهذه 4 أو 5 أسانيد كلها تروي حديث عبد الله بن عمر مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن عمر. فتارة يروى عن نافع وتارة يروى عن عبد الله وتارة يروى عن ابن شهاب أو وتارة يروى عن سالم سالم مولى عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر يتابع في هذه الرواية نافعا مولى عبد الله بن عمر. والحديث انتشر منهما وتعددت رواياته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.